يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجثو كل أمة يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال القبول يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا نقول يومها ماذا نقول يوم رايتنا تنادي يوم رايتنا تنادي أين حي على الجهاد أين حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي يوم صاحبها المنادي أين أينها العقول يوم نسأل عن كرامة يوم نسأل عن كرامة عن ضعيف عن يتامى عن ضعيف عن يتامى قوم نخوض الحمامة قوم نخوض الحمامة فالشهيد له القبول يومها ماذا يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة